يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة من عمي قبل سنة والآن هي معي وأريد أن أبيعها عليه، فهل يجوز ذلك وأنا قد اشتريتها من سابقا؟ إذا كنت سلمت ثمنها فلا معنى، أما إذا كان ثمنها مؤجلا ولم تسلمه فإن أخذها بباقي الثمن فلا بأس، أو أخذها بالثمن الذي باعها عليك به فلا بأس، أما إن كان أخذها بأقل مما باعك وسيطالبك فيما بعد بالثمن المؤجل فهذا لا يجوز. نعم.